الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما زال كيد الأعداء وتنكيلهم بالمسلمين مستمرا على مر العصور، وأعظم كيدهم إفسادهم للأمة وإغراقها في الذنوب وتمييع تمسكها الحق الكامل بالدين الذي هو الطريق الأساس لتحقيق النصر والعز والتمكين لأمة الإسلام، وهو السبيل لإيقاف العجز والهوان المؤلم الذي نعيشه في عصرنا الحاضر. يا مسلمون تأهبوا، فالكافرون تألبوا، في كل صيق من بلاد المسلمين تسربوا. يا مسلمون تأهبوا، فالكافرون تألبوا، في كل صيق من بلاد المسلمين تسربوا. دسوا لكم أفكارهم، دسوا لكم أفكارهم، فيها الفسوق المرعبون، فيها الفسوق المرعبون، يدعونكم أن تفجروا وتقارفوا وتحوبوا. كي يفسدوا أخلاقكم وتعربدوا وتجالبوا، كي يفسدوا أخلاقكم وتعربدوا وتجانبوا. حتى إذا جانبتموا دين الحنيفة أجلبوا، وأخذتموا بمبادئ تخزيكم وتعيبوا، جروكم برقابكم مثل النعاج وغسلبوا، مثل النعاج وغسلبوا. فإذا انتهت أخلاقكم قاروكم وتغلبوا. يا مسلمون تأهبوا، فالكافرون تألبوا، في كل صيق من بلاد المسلمين تسربوا. يا مسلمون تأهبوا، فالكافرون تألبوا، في كل صيق من بلاد المسلمين تسربوا. يا مسلمون تيقظوا، يا مسلمون تيقظوا، وتنبهوا وترقبوا، وتنبهوا وترقبوا. الكافرون هم هم، إن شرقوا أو غربوا، إن شرقوا أو غربوا. الكره للإسلام فيهم ملة تترسب، الكره للإسلام فيهم ملة تترسب، ملة تترسب، ملة تترسب، ملة تترسب. لما زودوا إسرائيل بالحمم المشعة ترهبوا، لما سلطوا الهندوس ضد المسلمين وأحربوا، لما زودوا إسرائيل بالحمم المشعة ترهبوا، لما سلطوا الهندوس ضد المسلمين وأحربوا. لما سوقوا لروح غزو المسلمين وخبخبوا، سالت دماء المسلمين، سالت دماء المسلمين، سالت دماء المسلمين، سالت دماء المسلمين، سالت دماء المسلمين، سالت دماء المسلمين، سالت دماء المسلمين. تداولا تتسربوا، يا ألف مليون إن تعد خسيتم إن تغلبوا، كوثاء سيل أنتم إن تقهروا أو ترشدوا. يا ألف مليون إن تعد خسيتم إن تغلبوا، كوثاء سيل أنتم إن تقهروا أو ترشدوا. يا مسلمون استعبروا مما يذاع ويكتب، تخطيطهم أن يحتووا خيراتنا ويغسلوا. فقفوا دفاعا عن بلادكم ولا تتهيبوا، وتهيئوا للنازلات تؤزكم وتصوبوا. لا تجنحوا، لا تجنحوا عن دينكم، فهو الصراط الأرحب، الأرحب، والنصر في تقوى الإله. فقاربوا وتقربوا والنصر في تقوى الإله فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا يا مسلمون تأهبوا فالكافرون تألبوا في كل صبع من بلاد المسلمين تسربوا يا مسلمون تأهبوا فالكافرون تألبوا في كل صبع من بلاد المسلمين تسربوا والنصر في تقوى الإله فقاربوا وتقربوا والنصر في تقوى الإله فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا